بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة المائدة جاءتا بعد قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. والآية بعدها يقول جل وعلا: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. ما جعل الله، ما شرع وما وضع سبحانه، وإنما هذا افتراء من الكفار. افتروا على الله وحرموا أشياء مما أحل الله جل وعلا لهم، وشرعوا فيها ما لم يشرعه الله جل وعلا. البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، أربعة أنواع مما حرم أهل الجاهلية على أنفسهم افتراءً وكذبا على الله، واستمر تحريمها في من جاء بعدهم من ذريتهم. وحينما دعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. هذه أربع محرمات حرمها أهل الجاهلية على أنفسهم باصطلاحات بينهم، مع أن المفسرين نقلوا في تنويعها نقولات، ولعلها كما قال بعض المفسرين بحسب اختلاف أهل الجاهلية فيها، فبعضهم يحرمها بعد 5 سنوات، وبعضهم يحرمها إذا أنجبت كذا وكذا، وبعضهم يحرمها إذا بلغت سن كذا إلى آخره. فلذا اختلف نقل المفسرين رحمة الله عليهم في بيان هذه الأنواع الأربعة، ولعل من أبينها ما قاله بعض المفسرين: فالبحيرة هي الناقة التي تلد 5 أبطن آخرها ذكر، فيبحرون أذنها، يعني يشقون أذنها، البحر الشق، فيبحرون أذنها ويخلون سبيلها فلا تركب ولا تحلب ولا يحمل عليها شيء ولا تطرد من ماء ولا تمنع من مرعى، لها الحرية الكاملة. وهذا البحر الذي هو شق الأذن على ما عليها، ما يتفوه صاحب الإبل أن يطردها عن إبله ولا يطردها عن علفه ولا يطردها عن شيء ولا يتعرض لها ولا يحلبها ولا يمسها، وإنما هي كما يقولون للآلهة. هذه البحيرة من بحر الأذن، فبعضهم قال 5 أبطن وبعضهم زاد وبعضهم نقص. السائبة هي الناقة التي تنتج 10 أبطن من الإناث، فلا تركب ولا يجز وبرها ولا يحلب لبنها إلا لضيف، وتسيب للأصنام فيأخذها السدنة، يعني الذين يتولون خدمة الصنم تكون لهم. والوصيلة هي الشاة التي إن ولدت أنثى فهي لهم، وإن ولدت ذكرا فهو لآلهتهم، وإن ولدت ذكرا وأنثى معا قالوا وصلت الأنثى أخاها فلا يذبحون الذكر، لأن الأصل في الذكر أن يذبح إذا جاء وحده، فلا يذبحون الذكر لآلهتهم، فيقال وصلت الأنثى أخاها، هذه الوصيلة. الحامي ولا حام هو فحل الإبل، إذا خرج من صلبه 10 أبطن حرموا ركوبه ولا يمنعونه من ماء أو مرعى، وقالوا حمى ظهره فلا يستفيدون منه بشيء، تشريع جاهلي ما أنزل الله جل وعلا به من سلطان، أنعام أبيحت لهم فحرموها على أنفسهم بهذا الاصطلاح المبني على الجهل والضلال. فالله جل وعلا يقول ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، يعني كأنهم نسبوا هذا التحليل والتحريم إلى الله تبارك وتعالى افتراء وكذبا، وأكثرهم لا يعقلون، لأن من عنده عقل يدله عقله بإذن الله على الصواب، لكن إذا كان يأمر وينهى ويخترع ويشرع وهو لا عقل عنده فهو إلى الضلال أقرب، وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، يعني إذا قيل لمن أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرموا ما أحل الله لكم وتعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ليخبركم بما شرعه الله جل وعلا، قالوا حسبنا يعني يكفينا، يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا، يعني لا نريد غير ما وجدنا عليه آباءنا. تعصب جاهلي، يتعصبون لما كان عليه آباؤهم. والمفروض في العاقل أنه إذا كان آباؤه على الحق فيمشي معهم، وإذا كانوا على خلاف ذلك فيتركهم ولا يقلدهم ولا يتابعهم على ما هم عليه من الضلال، ويحمد الله جل وعلا الذي من عليه بالبصيرة والعلم. والصحابة رضي الله عنهم كانوا مع آبائهم على جهل وضلال، فلما بعث الله فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الحق والهدى ورأوا النور الواضح الجلي استجابوا وسارعوا رضي الله عنهم، ومنهم من تلكأ أول الأمر ثم مآله إلى الاستجابة، ومنهم من لم يتلكأ أبدا، ساعة ما عرض عليه الإسلام أدرك فضله وعدله وإنصافه وحسنه فبادر بالاستجابة. قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، يعني يتبعون آباؤهم، وإن كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، لا علم عندهم ولا اهتداء ولا بصيرة، فما يليق بالعاقل أن يتبع آباءه على الضلالة أو على التقليد أو على أن يقول هذه أسلامنا أو هذا عرفنا أو نحو ذلك. فالله جل وعلا تعبدنا بما شرعه لنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يليق بالمرء العاقل أن يأتيه الأمر أو النهي أو الخبر من الله جل وعلا ويعرض عنه تقديما وتحكيما لما تعارف عليه أهل بلده ونحو ذلك. فهذه صفة أهل الجاهلية، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، نسير على ما سار عليه آباؤنا، وكما قال أبو طالب هو على ملة عبد المطلب على الضلال والعياذ بالله. أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، ففي هذا أنه إذا كان الآباء على الحق فيحسن بالابن ومن يأتي بعده أن يقول أتبع مسلك آبائي على ما كانوا عليه، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق. فاتباع الآباء على الحق هذا فضيلة، واتباعهم على الباطل رذيلة. أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا من أمور الآخرة، لا يعلمون شيئا من أمور الدنيا، لا يعلمون شيئا مما يدل عليه العقل ولا يهتدون، فهم على غير هدى، بل هم والعياذ بالله على ضلال. وفي هذا تحذير لكل من يقتدي بآبائه وأجداده وعادات قبيلته بخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سلك مسلك أولئك. والمفروض في المسلم أن يبحث عما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يسأل ما كان عليه الآباء ما دام مخالفا لهدي الله جل وعلا الذي شرعه لعباده. اقرأ. قال البخاري عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. قال: وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار. قصبه يعني أمعاءه والعياذ بالله. عمرو بن لحي الخزاعي لأنه أول من سيب السوائب وأول من غير دين إبراهيم، كان مطاعا في قومه فاخترع لهم عبادة الأصنام، وأوحى إليه الشيطان بوحي شيطاني: اذهب إلى جدة تجد بها أصناما معدة، ادعو إليها العرب تجب أو كما رؤيا. فسارع ووجد الأصنام على سيف البحر وجاء بها ووزعها على قبائل العرب وقال: اعبدوا هذه تنفعكم. فكان أول من غير دين إبراهيم بعد إسماعيل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، لأنه كان العرب بعد إسماعيل على الدين الحق وعلى الهدى، واستمروا على هذا فترة، ثم حتى جاء عمرو بن لحي الخزاعي، هذا ممن كان له الأمر والطاعة في مكة. خزاعة كانت مطاعة في مكة بعد جرهم، ثم فغير وسعى في تغيير دين إبراهيم فهلك وأهلك والعياذ بالله. ولما اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على النار رأى عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه يعني أمعاه في النار، يتأذى أهل النار من رائحته والعياذ بالله. وفرق بين الكافر الذي كفره على نفسه وكافر تعدى كفره للآخرين في العذاب، فالله جل وعلا عذبه أشد العذاب لأن كفره تعدى للآخرين وضر الآخرين. نعم. رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، كان أول من سيب السوائب. والوصيلة: الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل ثم تثني بعد بأنثى، وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. والحام: فحل الإبل، يضرب الضراب المعدود، فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه عن الحمل فلم يحمل عليه شيء وسموه الحامي. ثم قال البخاري عن الزهري: يقول حامي أي حمى ظهره بهذا الإنتاج الذي أنتج. ثم قال البخاري عن الزهري عن الزهري عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، ورأيت عمرا يجر قصبه وهو أول من سيب السوائب. وقال الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر، وإني رأيته يجر أمعاءه في النار. وقال عبد الرزاق عن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أول من سيب السوائب وأول من غير دين إبراهيم عليه السلام. قالوا: ومن هو يا رسول الله؟ قال: عمرو بن لحي أخو بني كعب، لقد رأيته يجر قصبه في النار تؤذي رائحته أهل الجنة. تؤذي رائحته أهل النار. تؤذي رائحته أهل النار والعياذ بالله. مثل ما انتشر شأنه في الدنيا بالأمر والنهي، أظهر الله جل وعلا عليه السوء بأن كانت رائحته في النار تؤذي أهل النار والعياذ بالله. نعم. وإني لأعرف أول من بحر البحائر. قالوا: ومن هو يا رسول الله؟ قال: رجل من بني مدلج كانت له ناقتان، فجدع آذانهما وحرم ألبانهما ثم شرب ألبانهما بعد ذلك. فلقد حرمهما ثم رجع إليهما. نعم.